السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي وحشتوني جدا، ومش هقول لكم من الثلاث للثلاث بنتظر يعني لقائكم بفارغ الصبر، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. قبل ما نبدأ الحلقة بقول لكم منتظر رسائلكم إن شاء الله طوال الحلقة الاس ام اس وطول الأسبوع إن شاء الله عشان نشوف هدية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنتظر إن شاء الله اتصالاتكم أيضا في آخر حلقة. أخوي وحبيبي، محتاجين بقى ان احنا النهاردة نتعايش مع موضوع بجد قلوبنا مشتقاله جدا جدا. بس تعال الاول تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حس معايا بالمعنى الجميل دوت، حضرتك بحضرتك كل دلوقتي داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا داخلين بيت الرسول وما تنساش التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. داخلين بيت الرسول ففجأة لقينا النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة الموقف اللي حصل معه كان موقف منامي. النبي كان نايم صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري والترمذي ان النبي كان نايم فقايم بيحكي رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الرؤية يا جماعة؟ بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي. خدوا بالكم الكلام ده كله في منام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه، وفي رواية قال جبريل لميكائيل عليهما السلام، قال له: اضرب له مثلا، يعني اضرب مثل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك. خد بالكم بقى، يعني سيدنا ميكائيل بيضرب مثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة، مأدبة كبيرة جدا ما شاء الله، وليمة يعني عزومة كبيرة، ثم أعد مأدبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه. يعني هو في بيت كبير أو قوي، وفي وسط البيت ده في قصر، وبعدين حد فيه مأدبة وبعت رسول من عنده يدعو الناس إلى هذا الطعام. فقال في نهاية الرؤية، قال: فالله هو الملك، فالله هو الملك، والدار هي الإسلام. خدوا بالكم، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم، والمأدبة هي الجنة، فمن أطاعك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الله أكبر. يعني معنى الكلام ده إن ما فيش طريق يا جماعة لجنة الرحمن إلا خلف النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي قالها واضحة جدا جدا جدا في حديث البخاري، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض؟ حضرتك ممكن ترفض، حضرتك ممكن ترفضي، مين فينا يا جماعة يرفض؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاللهم ارزقنا طاعة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دايما يربط قلوب الصحابة وقلوب الأمة كلها بالجنة. من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وهو في الجنة، أنا وكهف اليتيم في الجنة، من يفعل كذا وله الجنة. النبي كان لا يتاجر مع الصحابة إلا بالجنة، ما كانش يقول من يفعل كذا وهيبقى والي على البصرة أو والي على الكوفة أو والي على مصر. أبدا لا يتاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابي إلا بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف إزاي إن النبي كان دايما بيربط كل طاعة بالجنة. طب ليه يا جماعة؟ لسبب بسيط جدا ومهم جدا. إحنا يا جماعة أجارية. يعني إيه أجارية؟ يعني نحب الأجر. يعني ما فيش أي حد فينا بيحب يعمل حاجة إلا لما يعرف إن فيه وراها أجر. تاخد الدليل، خد الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح أن امرأة رفعت صبيا لها، صبي صغير، قالت يا رسول الله، قالت له يا رسول الله: ألهذا حج؟ يعني ينفع أخذ ده حج معايا؟ قال: أجل ولك الأجر. الله، هي ما سألتش عن الأجر يا رسول الله، فلماذا ذكر لها النبي الأجر؟ عشان يحفزها إنها لما تكون رايحة في أي مكان في طاعة لله تأخذ الصبي معها بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي يا جماعة يعني شيء متأصل في فطرة البشر، بحب أعمل كذا عشان أخذ كذا. مش زي بعض الناس يعني لما بتقول: لا ده يا رب ده أنا بعبدك ليس طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما أعبدك حبا لك. الكلام ده كلام مش مظبوط. ليه؟ لأن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عبد ربنا وهو بيحب ربنا وهو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو أعظم من أحب الله. ورغم ذلك سأل ربنا الجنة واستعاذ بالله من النار. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن احنا نستعيذ من شر عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. النبي أمرنا بكده وهو بنفسه عمل كده وسأل الله الجنة. الرجل قال له: يا رسول الله، ماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ يا رسول الله، ماذا تقول في صلاتك؟ فإني لا أحسن دندنة ولا دندنة معاذ بن جبل. فقال: فماذا تقول أنت؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ، حد فينا أورع وأعظم ولا أتقى لله من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش حد يا جماعة. قال: أما إني أخشاكم لله وأشدكم له تقوى، أو أتقاكم لله وأشدكم له خشية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا ربط فيها بين العبادة وبين الجنة. إزاي؟ تعالوا نشوفها كده بسرعة بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وسامحوني أنا مش بتقل عليكم لما بقولكم صلى على النبي، أنا عايزك تاخد الأجر الكبير. خير حضرتك لما صلى على النبي الكتاب لك 10 حسنات ويدرس لك 10 خطيئات، وربنا يصلى عليك 10 مرات وتترفع في الجنة 10 درجات، ويبني لك بيت في الجنة، ويكفيك الله همك، ويغفر لك ذنبك، ويعني أنت عايز أكتر من كده؟ يعني أنا مش عارف أقول، مش عايز أقولك يعني إن في خير تاني كمان كبير جدا، كل ده بصلاة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف أخويا حبيبي إزاي إن النبي ربط كل العبادات بلا استثناء بجنة رب الأرض والسماء. في عجالة سريعة كده تعال نشوف، بدءا بنطق الشهادتين. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. حديث الثاني: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى إذن بدءا بنطق بشهادة التوحيد، يعني اللي يقولها خالصا من قلبي ولم يأتي بأي ناقض من نواقضها يكون من أهل الجنة. تعال نشوف الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد. الحديث كلها ما بين الصحيح والحسن، بس عشان ما تعبكمش بالتخريجات هنقول الحديث وخلاص. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تعال نشوف الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة. الستات هيزعلوا كده؟ لا ما تزعلوش، هو الرجاله مكتوب عليهم صلاة الجماعة والجمعات، انما المرأة وان كان مش مكتوب عليها الا انها ممكن تروح المسجد، يعني اذا كانت تأمن الفتنة، وان ما كانتش عايزة تروح المسجد فهي الصلاة في بيتها افضل من صلاتها في اي مسجد. خدوا بالكم، فتاخد الاجر لو صلت الصلاة في وقتها بفضل الله، تاخد اجر الحديث اللي انا بقوله ده: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى اللي هي تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يبقى إذن أخوي وحبيبي أنت لو صليت في المسجد 5 فروض لمدة 40 يوم يكتب لك براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردين هما صلاة العصر وصلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء أو فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي 2 ركعة يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة اللي هي سنن الرواتب يا جماعة، تمام، وجبت له الجنة أو بني له بيت في الجنة. إيه هم 12 ركعة؟ 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة يتبني لحضرتك ولحضرتك بيت في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الأذان. شوف كل عبادة النبي بيربطها بإيه؟ بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة، اللي أذن 12 سنة ابتغاء مرضات الله، خدوا بالكم، وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. الله أكبر. طب قراءة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، أسانسيرك وصعودك في الجنة يكون من خلال القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اطلع في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله أكبر. تعالوا عند ذكر الله، شوف أنا عمال بنوع لك في العبادات ووريك أن النبي ما سابش ولا عبادة، يقينا ما سابش ولا عبادة إلا وربطها بالجنة. ليه؟ عشان تبقى أنت طالب جنة ما شاء الله، بتذكر ربنا تخش الجنة، بتصلي تخش الجنة، تقرأ القرآن تخش الجنة، تبر أمك وأبوك تخش، هكذا. خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم في الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا هذا يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. الله أكبر، ما شاء الله، ذكر المولى عز وجل أفضل من كل ده. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بالله عليك قولها، وبالله عليك قوليها: سبحان الله العظيم وبحمده. خسرت حاجة؟ قولها تاني: سبحان الله العظيم وبحمده، والله الذي لا إله غيره، بيقين في كلام النبي، اتغرس لنا الآن شجر نخل في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستغفار، حتى الاستغفار قارنه النبي بالجنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في صباحه فمات دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات فدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، الزكاة والصدقات والفلوس اللي احنا بننفقها في سبيل الله أجرها إيه؟ برضو مربوطة بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين. معلش أنا مش برص الحديث والله، أنا عمال بس بوضح لحضراتكم في الأول كده، في أول موضوع، قد إيه النبي ربط كل عبادة بفضل الله بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، عشان القلوب دي ترتقي بقى، تبعد عن حطام الدنيا. مش معنى نبعد عن حطام الدنيا نحن مش هنشتغل ومش هنتفوق، لأ، هنشتغل وهنتفوق وهنبقى أحسن ناس وهنبقى أرقى ناس، لكن قلوبنا موصولة بالله وبجنة الله سبحانه وتعالى. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، والصيام ربطه النبي بالجنة. أي نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يعني حضرتك في ناس امبارح صاموا الاثنين وماتوا بعد ما فطروا، يعني ماتوا في يوم الاثنين، لو مات وهو صايم يبقى ختم له بصيام يوم، ولو مات بعد ما فطر برضه يبقى ختم له بصيام يوم، لسه ما جاش عليه يوم جديد وهو مازال ايه الحمد لله خاتم اليوم بالصيام. لو مات كده يخش الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فاذا دخل اغلق فلم يدخل منه احد سواه بفضل الله سبحانه وتعالى. طب انت نسيت الحج؟ لا ما نسيتش، والحج كمان مربوط بالجنه بفضل الله. قال صلى الله عليه واله وسلم: العمره الى العمره كفارة لما بينهم. الله، ومن مين يا رب اللي يخش النار؟ ده إنسان ما تعرضش لأي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى شوف فتح لنا أبواب خير قد إيه يا جماعة. خش يلا جنة جنة جنة، كل عمل مربوط بالجنة، أمال ليه مش هيخش الجنة؟ ده واحد ما فكرش في يوم من الأيام إنه يعمل أي خير يتقرب به إلى الله. العمرة إلى العمرة، حضرتك عملت عمرة أو حضرتك عملت عمرة وأنت عندك 20 سنة، وعملت العمرة الثانية وأنت عندك 60 سنة، يدغفل لك ذنوب صغائر 40 سنة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، صغائر 40 سنة بعمرتين. الله أكبر، إيه الجمال ده كله؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. تعالوا نشوف إزاي النبي ربط بين العبادة وبين الجنة، لكن هنكمل مع بعض الجنة إن شاء الله، طريق الجنة بعد الفاصل، فانتظرونا. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحشتوني في الفاصل ده، ربنا يجمعني وإياكم على الخير دائما. زي ما قلنا حبايبي، ربنا يبارك لي في عمرك رب العالمين، قد إيه إن النبي كان دايما يفتح باب الأمل، وأي طاعة يربطها بالجنة. ليه؟ عشان وأنت بتستحضر وأنت بتصلي وأنت بتقرأ القرآن وأنت بتذكر ربنا وأنت بتسبح وأنت بتستغفر وأنت بتعمل أي عبادة، تلتمس وتفتكر كده كلام النبي وهو بيقول ان كل عبادة مربوطة بالجنة، تحس بالجنة وانت في الدنيا تبقى حاسس بالجنة. في ناس عاشت الجنة الحقيقية وهي في الدنيا. قال الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلم يدخل جنة الاخرة. قالوا: ما هي يا امام؟ قال: انها جنة الايمان. الله اكبر، يا رب دخلنا جنة الايمان يا رب، واذقنا حلاوة الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان. الايمان دي طعم، الاكل ده طعم في الفم، انما الايمان ده طعم في القلب. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم رسولا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. تعال حبيبي ربنا يبارك لي في عمرك يا رب العالمين. تعالوا نشوف، وانا منتظر اسم ان شاء الله بتاعكم. تعالوا نشوف مع بعض ازاي النبي كان بيربط كل طاعه بالجنه قد ايه. حتى في طلب العلم يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الله اكبر، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ربنا يرزقنا اياكم العلم النافع والعمل الصالح، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله الذي لا اله غيره ممكن تحصلوا من العلوم ومن الخيرات في وقت بسيط جدا بتقوى الله وبخشة الله سبحانه وتعالى. ربنا يقذف في قلوبنا وأفهمنا معاني جميلة وجليلة في تفسير القرآن وفي تفسير أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف إزاي النبي ربط حتى الجهاد في سبيله، ربطه بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند ربه سبع خصال. عد معايا: يغفر له مع أول دفعة من دمه. الله، مع أول نقطة دم تطلع منه اتغفر له ذنوبه، الصحيفة بتاعته رجعت بيضة وجميلة وما فيهاش ولا ذنب. يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، يا بخته، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. الله أكبر. ولذلك كان في مشكلة يوم بدر لو تفتكروا حضراتكم، كان عدد المشركين يعني قد عدد المسلمين حوالي 3 أضعاف، وفوق ده كله كمان كان في برضو مشكلة برضو ان عدد الانصار اكبر من عدد المهاجرين، وكان النبي واخد عليهم البيعة ان هم يعني يقاتلوا معاه داخل المدينة، لكن غزوة بدر خارج المدينة موضوع كبير قوي. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي الصحابة ويقول: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة. الله، ده بيربط الموضوع من اوله بجد، وده اول جهاد بين المشركين وبين المسلمين. فالصحابة لسه مش مستوعبين، معقول نخش بس نجاهد خلاص بقينا في الجنة؟ وإذا بالحبيب المصطفى يصرخ بكل رحمة وحنية ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه واقف جنب النبي يقول: بخن بخن. فإذا بالنبي يقول له: ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، نفسي أكون من أهل الجنة. قال: أنت من أهلها. فطلع 3-4 تمرات، كل تمرية أو 2، وبعدين بص الباقي التمر وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. رمى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بفضل الله. يوم غزوة أحد يا جماعة، الصحابة الرماة عصوا أمر النبي بدون قصد عن تأويل، يعني قالوا خلاص الغزوة انتهت والنبي انتصر خلاص، فنزلوا. عبد الله بن جبير قال لهم: لسه النبي قال لكم ما لا تبرحوا الجبل. فنزل 40 وفضل 10. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك، استدار بالجيش وقتلوا 70 واحد من خيرة الصحابة. يقدر ربنا حصل بقى هرج ومرج بين الجيش المسلم، الكل طالع يجري وبيهرب، لكن في واحد، وتخيل معايا المنظر ده، الكل طالع يجري من أرض الجهاد، واحد داخل يجري في أرض الجهاد. مين دوت؟ أنس بن النضر. أنس بن النضر اللي كان مريض في غزوة بدر فما قدرش يشارك، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. أشوف أنا أعمل إيه بس ابتغاء مرضاته، بس خليني أشوف غزوة تانية. في اليوم دوت الصحابة طالعين بيجروا، وهو داخل يجري جوه. داخل يجري جوه ليه؟ شامم ريحة الجنة بجد. بجد، والحديث في البخاري ومسلم، أنا بذكر لك التخريج ده بالبخاري ومسلم. فداخل يجري، فطبعا شاع خبر مقتل النبي، فلقى الصحابه حاطين الاسلحه بتاعتهم، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله. سبحان الله، طب ان كان النبي قد قتل فقوموا يلا. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم تقدم فقاتل فقتل. في الروايه الثانيه ان هو قابل انس، ان هو قابل ايه؟ قابل سعد بن معاذ. فانس بن نضر قال: يا سعد، واها لريح الجنة، والله أنا شامم ريحة الجنة عند سفح جبل أحد، إني لأرى، إني لأشم رائحة الجنة، وإني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل فقاتل فقتل، فوجدوه بعد الغزوة وبه 82 ضربة ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، وجبريل ينزل في احتفال ملائكي سماوي ينزل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في يوم بئر معونة حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه، والحديث البخاري، حصل مشكلة كده واتقتل عدد كبير جدا من الصحابة، وإذا بحرام بن ملحان واحد يجيله من ظهره يا جماعة والحديث البخاري، ويروح ضربه بالرمح، الرمح دخل من ظهره طلع من صدره، فلما طلع الرمح من صدره رمح كبير جدا فالدم بتاعه فار يعني طلع كده زي نافورة، فرح ماسك الدم ورح رميه على وشه وابتسم وقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. سبحان الله قال الكلمة دي لأن طالب جنة وعارف أن بعد فوران الدم ده جنة عرضها السماوات والأرض. الرجل اللي قتله رجل مشرك، فسأل صاحبه برضه مشرك فقال له وما الفوز؟ إيه الرجل ده بيقول كده ليه؟ ده أنا قتلته يعني بيقول فوز، أنا هو فاز بإيه؟ فقال إن المسلمين يعتقدون أنهم إذا قتلوا في الجهاد فإنهم يدخلون الجنة. قال يا فهكذا قال فزت ورب الكعبة؟ قال أجل. قال وأنا أيضا فزت ورب الكعبة فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي لما ربط بين سلامة الصدر وبين جنة الرحمن، قاعد وسط الصحابة وهو قاعد صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة أخذ بالكم، الموقف ده اتكرر ثلاث مرات في ثلاث أيام ورا بعض. قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة يبصوا له واحد داخل من الباب، الله ايه ده من اهل الجنة. النبي قال كده، النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يدخل عليكم رجل من اهل الجنة. يخش نفس الرجل ثاني يوم، المرة الثالثة يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، هو نفس الرجل. عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك لا، موضوع ما تسكتش عليه، لازم نعرف الرجل ده بيعمل ايه. راح له قال له إني لاحيت أبي، اتخانقت مع أبويا حصل بينا مشكلة، قال لي أدخل عليه وأقسمت ألا أدخل بيته ثلاث ليال، هل لا تضيفني؟ ممكن أقعد عندك؟ قال له تفضل. قعد عنده ثلاث أيام، ما شاء الله عبد الله بن عمرو مشهور، عبادة صيام قيام قراية قرآن ذكر تسبيح الله أكبر ما شاء الله، يعني رجل عابد. فلقى الرجل ده ما بيعملش حاجة أكتر من أنه بيصلي الفروض الخمسة وبس، غير أنه كان إذا تعرى من الليل لما بيقلق بالليل كان يذكر الله جل وعلا، خذوا بالكم. فقال فكدت أن أحتقر عبادته، قلت إذا هو ده اللي النبي بيقول عليه من أهل الجنة. فلما أردت أن أنصرف قلت له يا أخي أنا ما لحيت أبي، أنا كنت بقولك كده بس عشان إيه عايز أعرف بتعمل إيه، لأني سمعت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات وكنت أنت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني الله يا رب رزقنا الحتة اللي جاية دي، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال ابن عمرو وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. الله أكبر، تعال نشوف النبي ربط حسن الخلق بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. اللي يترك الجدال والمراء بينه وبين أخي المسلم حتى لو كان صح حق يقول له خلاص يا أخي جزاك الله خيرا، سلامة الصدر يعني مقدمة على أي شيء. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، خذ بالك من حتى اللي جاي ديت. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا رب ارزقنا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال شوف عايز تقرب من النبي أكتر وأكتر في الجنة، يوم النبي يقول لك ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم منه مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر، يعني مش تبقى في الجنة بس، تبقى قريب جدا من النبي، كل ما أخلاقك تبقى حلوة كل ما تكون قريب من النبي. اللي هيبني مسجد يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. اللي هيأكل الناس وهيكون لين كده في كلامه طيب وأسلوبه بسيط، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال أعدها الله عز وجل. من اللي أعدها؟ الله فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أربع حاجات، أطعم الطعام، اعزم إخوانك أكلهم، أكلهم أي أكل ولو بسيط، بصلة وحب خروف زي ما بيقولوا يعني سبحان الله. أخت الفاضل اعزمي أخواتك، جاراتك في البيت اعزميهم بنية الدعوة إلى الله، أكليهم بعد ما تأكليهم ديهم شرايط هدية، سيديهات هدية، مصاحف هدية، كتب هدية، أعديهم فرجيهم على الحلقة ليلة في بيت النبي على حلقات اللي موجودة في قناة اقرأ المباركة. ربنا يبارك في الجميع. فرجيهم على أخونا وحبيبنا مصطفى حسني, أخونا وحبيبنا دكتور محمد العريفي, حبيبنا اللي موجودين في قناة ربنا يبارك فيهم يا رب وينفع بيهم. وهكذا شاهد في الموضوع, اعملي عزومة كده للطاعة. هنعمل عزومة واحنا بنتفرج على ليلة في بيت النبي, ناكل وبعدين نقعد بقى, بس ما تاكلوش لسنا الحلقة قبل الحلقة ان شاء الله. ناكل وبعدين نتفرج على حلقة ليلة في بيت النبي ونشوف الواجب المطلوب وننفذه مع بعض. هكذا, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى اطعم الطعام, يبقى اطعم الطعام وألان الكلام. خلي كلامنا لين, خلي ألفاظنا حلوة بسيطة, بلاش يعني في ناس لما بتتكلم ما شاء الله بتحدف توب, لا احنا عايزين اللفظ الجميل. يعني عمر الخطاب بيقول والله لولا اني اصحب اناسا ينطقون اطايب الكلام كما ينطق اطايب الثمر لاحببت ان الحق بربي جل وعلا. بيقول لولا ان انا لي اصدقاء بينطقوا الكلام الطيب الجميل زي ما بننطقي كده اطايب الثمر لاحببت ان انا اموت دلوقتي. دول الناس الافاضل اللي بحبهم وبيحبوني, دول ده كلام سيدنا عمر الخطاب. يبقى عده الله عز وجل لمن اطعم الطعام والان الكلام وبعدين وتابع الصيام. ما شاء الله في ناس بتصوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي, في ناس بتصوم يوم وتفطر يوم زي صيام سيدنا داود, هو احب الصيام الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قيام الليل يا مسلمين اللي سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله اكبر. اللي النبي عليه الصلاه والسلام أخبر إن ربنا ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بالجلال وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي علينا, هل من داع يدعوني فأجيبه, هل من سائل يسألني فأعطيه, هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له, إلى أن يطلع الصبح. أخوي وحبيبي تعالى نكمل الخير الكبير دوت. ولو أني أقول لك حاجة نختم آخر حاجة صغيرة خالص كده, بإن كفالة اليتامى النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث واحد, بناء على الحديث دوت اتفتحت مؤسسات كاملة في كل أقطار الأرض لكفالة اليتامى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو هكذا. الله أكبر. شوف تخيل بحديث واحد ربط النبي بين كل طاعة وبين الجنة. تعالوا نشوف في مشاكل بقى عويصة جدا في المجتمع النبي عالجها بذكر الجنة. هنشوف الكلام ده بعد فاصل قصير, تبقوا معنا. جزاكم الله خير لحسن الاستماع. صلى على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي, مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وعنوان حلقة الليلة دي دعوة إلى الجنة. يا رب يا رب ارزقني وإياكم الفردوس الأعلى رب العالمين بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي تعال نشوف في مشكلات يعني شديدة جدا جدا في مجتمعات المسلمين. حبيبك صلى الله عليه وسلم لما حب يعالجها عالجها بأنه يربط حل المشكلة بالجنة. تحل المشكلة دي تخش الجنة. زي ايه مثلا؟ كان من أكبر المشاكل اللي ممكن تنتشر, هي ما كانتش منتشرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن انتشرت طبعا في العصور المتأخرة, والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة عالمية تناسب كل زمان وكل مكان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. مشكلة زي مشكلة عقوق الوالدين, في كتير جدا من الأباء والأمهات بيبكوا الدماء بدل الدموع والله الذي لا إله غيره. يعني بيجينا على الموبايلات رسائل والله تضمي القلب من أمهات وأباء بذلوا أعمارهم عشان أولادهم, وبكل أسف لقوا أن أولادهم تعاملوا معهم بكل خسة عياذا بالله, وما حفظوا الجميل أبدا. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين من الغدر. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله, وأقرب الناس الذين لابد أن تشكرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأم والأب. المولى عز وجل قال أن اشكر لي ولوالديك, فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ثلاثة ربنا مش هيقبل منهم لا فريضة ولا نافلة. كان أول واحد من الثلاثة العاق الوالدين. نحل المشكلة زي يوم النبي ربطها لك بالجنة. يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن, مش أوسط يعني الباب اللي في النص, إن أبواب الجنة 8. أخي بال حضرتك أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة. ويجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني أريد الجهاد, إني جئت أستشيرك لأجاهد في سبيل الله. قال ألك أم؟ قال أجل يا رسول الله. قال إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. الله أكبر. ولذلك سبحان الله يعني الإنسان يا جماعة بيشعر بلذة ورحمة وراحة وبيشعر بشيء من الطمأنينة لما يكون قاعد جنب أمه يخدمها يراعيها. كان محمد بن المنكدر عليه رحمة الله سبحانه وتعالى كان بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه كان عندها مرض فكان يعني الدم ما بيوصلش لأطرافها فكان عمال يعملها عملية تدليك لأصابع إيديها ورجليها. قال وبات أخي قائما يصلي بين يدي الله ويبكي والله ما أرضى ليلته بليلتي. ليلتي أنا عند ربنا أعظم. ليه؟ لأن أحب العمل ما تعدى الخير أو النفع له إلى غيره. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. طيب يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم عالج مشكلة العقوق بأنه ربط البر بإيه؟ بالجنة. نيجي المشكلة الثانية زي مشكلة مثلا انتشار الخمر والمخدرات. ان يتوضح في القرآن ان وفي السنة برضو ان من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وخمر الآخرة بقى لذة للشاربين غير خمر الدنيا. ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. فالنبي يربط هذا انت هتشرب خمر في الدنيا غير ان انت هتعاقب عقوبات شديدة جدا جدا ربنا عافينا عافيكم الا ان كمان ستحرم من خمر الجنة. تحرم من خمر الجنة. كذلك هتشرب مخدرات تحرم من خمر الجنة. فحيث تشرب من خمر الجنة اهو النبي بيربطك بالجنة. يبقى ابعد عن خمر الدنيا عشان تنعم بخمر الجنة. طيب تيجي عند التبرج يوم النبي يقول ايه صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طب لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ده كلام ده لو كانت متبرجة وماتت على التبرج. لو كانت مستحلة طبعا عياذا بالله ده وضع مختلف وضع فظيع. ولو كانت مش مستحلة ولكن كانت متبرجة هتعرض نفسها برضو لدخول النار. وفي فرق بين الاستحلال وبين الوقوع في الذنب بلا استحلال. واضح المعنى؟ طيب يبقى إذن المعنى ده منطق الحديث ان اللي هتبقى متبرجة بتعرض نفسها لدخول النار. طيب واللي هتلبس حجاب ده مفهوم الحديث بقى. يبقى اللي هتلبس حجاب ان شاء الله بتعرض نفسها لدخول الجنة. نفهم من الحديث ان النبي بيربط بين الحجاب وبين جنة الكريم التواب سبحانه وتعالى. ربنا يرزق اخواتنا الحجاب. وانا قلت في الحلقة الماضية وهأكرر كل حلقة إن شاء الله بقول إن أميمة بنت رقيقة كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح لما راحت تبايع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تفعلي كذا وكذا. في آخر الحديث قال ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فبيعته وهي لابسة حجاب ما شاء الله. طيب أخت الفاضلة ها ناوية تبايع النبي أو ناوية تجدد البيعة مع النبي؟ بيع النبي وجدد البيعة مع النبي والبس حجابك. ولو كنت لابس حجاب أي كلام جدد حجابك إن شاء الله والبس حجاب ما شاء الله. تقدر تقابل دي النبي. تقدر لما النبي يشوفك تقول أنا لابس حجاب زي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أرضاهم جميعا. خد بالك جدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مشكلة تانية أكيد في الدنيا طول ما احنا عايشين في ناس بتتعرض لمصائب لمشاكل لابتلاءات. النبي بيعلمنا ازاي نصبر على الابتلاءات من خلال ان هو يربط البلاء بالجنة. يوم النبي يقول ايه من أخذ الله حبيبتيه عينيه فصبر خد بالك كان لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. الله أكبر. طب الحديث الثاني من أخذ الله صفيه حبيبه حد من قرايبه مات من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. طيب لو مات ولد لي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرسل ملائكته لتقبض روح ابن عبده المؤمن فإذا قبضت روحه وصعدت إلى الله جل وعلا فقال ماذا كيف وجدتم عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع. يقول جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وانتوا عارفين قصة الرجل اللي كان بيقعد مع النبي وابنه كان بيلعب حواليه والنبي بيقول له أتحبه قال أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. مات الولد الرجل غاب عن المسجد 5-6 أيام النبي سأل عنه قالوا له مات ابنه يا رسول الله راح يعزيه قال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل آتي يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية فأجده ينتظرني عندها فقال له النبي فذلك لك. فقال واحد من الصحابة أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا قال بل لكلكم. نسأل الله عز وجل ربنا يرزقنا رب الصبر على قضاء الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن فالنبي يربط بين ذلك وبين الجنة. أصبر واحتسب على أي مصيبة على أي بلاء والدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. أسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من البلاء. فلما تصبر على البلاء وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى لم يكن لك جزاء عند الله إلا الجنة. يجي النبي يعالج مشكلة زي مشكلة المظالم المظالم اللي انتشرت الآن بين المسلمين لا تكاد تجد مسلما على وجه الأرض إلا ظالما أو مظلوما. شوف قد ايه يعني اما تلاقي واحد مسلم ظالم مسلم يا اما المسلم التاني مظلوم منه. لا تكاد الظلم انتشر واستشرى بين افراد المسلمين. لا اتكلم عن بلاد والحكومات، انا اتكلم عن افراد المسلمين. كتير جدا من المسلمين، ما بقولش كل المسلمين طبعا، المسلمين فيهم خير كبير جدا، لكن مع تكالب الدنيا والتكالب المادي والانفتاح العجيب الذي حدث للبشريه حدثت مظالم كتيره جدا جدا. النبي عالجها بايه؟ إنه يقول لك خد بالك إن أنت هتيجي يوم القيامة مفلس، معكش حسنات، ممكن ده ياخد من حسناتك. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينها ما له ولا دينار. يقول المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ولكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. طب ننجو إزاي يا رسول الله؟ قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. عشان كده أخويا وحبيبي الحق تخلص من المظالم عشان تفوز بالجنة بدل ما تلقى الله بمظالم ومعك عبادات. العبادات دي ثوابها يروح للي ظلمتهم وانت تضيع نفسك ليه؟ مين في الدنيا يستحق ان انت تخش النار عشان خاطره؟ اخر حاجة الغضب. ناس كتيرة ممكن تكون بتغضب، يقول النبي يقول ايه؟ من كتم غيظا، وفي رواية من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. واحد ضايقه ويقدر يضربه لكن هو كتم غيظه. خدوا بالكم، دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الاشهاد حتى يخيره من الحور العين من ايها شاء، يعني حط قدامه كم كبير من الحور العين يقول له اختار اللي انت عايزه، تاخد دي ولا دي ولا دي، وهكذا. سبحان الله، من كتم غيظا. ربنا يرزقنا اياكم يا رب الصدق والاخلاص. اخويا وحبيبي عشان كده بقول لك وبكرر دايما الحديث ده، ان كل مشاكلنا يا جماعه بمجرد ما نيجي داخلين من باب الجنه كل مشاكل الدنيا كلها اللي احنا كنا بنعاني منها او بنعاني من بعضها هتتحل بعد دخولنا الجنه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، قولوا أمين. يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، مش هتعيوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تنأسوا أبدا. هتعيش وما تموتش، هتعيش شباب وعمرك ما هتعجز، هتبقى بصحة زي الفل وعمر المرض ما يجيلك أبدا، هتعيش منعم ومش فيش أي عذاب أبدا. الله أكبر على النعيم، الله أكبر على الجمال، الله أكبر على السعادة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنتلقى تلفونات وهنذكر طبعا هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ حليم من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، إنه إحنا هنا في أوروبا في أئمة في المساجد وكده بتقول إنه إحنا لما بنسكن في أوروبا وبتغرب عن بلدنا بحرام، بيحرموه، بيقولوا إحنا عايشين في حرام. نعم. بدي تفكير عن ده وجزاك الله خير. حاضر. عارفه اخت حوريه، حاضر. ربنا يحفظك يا رب العالمين. اولا عايز اقول حاجه يا جماعه، الاماكن لا تقدس احدا والازمنه لا تقدس احدا. قد يكون انسان عايش في قلب مكه، لا اتكلم عن الجنسيات، انا اتكلم عن واحد جاله عقد عمل مثلا وراح عاش في مكه، وقد يكون عايش في مكه ولا يصلي ولا يصوم ولا يعبد ربنا، وقد يكون نفس الشخص أو شخص غيره عايش في أمريكا أو في لندن أو في إيطاليا أو في أي مكان أوروبي وبيعبد ربنا ويؤدي الصلوات الخمس في المسجد ويزكي ويذكر ربنا، فالمكان لا يقدس أحدا. فاللي بيقول إن العيشة في أوروبا حرام جاب منين الدليل ده؟ أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، عندنا مقياس عشان نريح كل الناس. أنا عارف إن في ناس شايفاني دلوقتي في كل أقطار أوروبا، وناس شايفيني في الأمريكتين، وناس شايفيني في الدول العربية. عايز أقول لإخواني وحبيبي اللي عايشين في أوروبا أو في أمريكا أو في أي دولة غربية، عايز أقول مقياسك في مسألة المعيشة في دول الغرب هو مقياس واحد. احفظ الكلمة دي وركز معايا، المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه. لو هتحس ان انت قريب من ربنا في امريكا خليك في امريكا، لو هتحس ان انت قريب من ربنا في استراليا خليك في استراليا، لو هتحس ان انت قريب من ربنا في لندن في باريس في مصر في السعودية، المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه. واضح كده يا جماعة؟ يبقى اذا المسألة مش مسألة لندن باريس اوروبا كل الاماكن دي محرمة، الكلام ده مش منطقي. الكلام المنطقي ان المكان اللي انا حس ان انا قربت فيه من ربنا وعرف. والله انا قابلت شباب في امريكا اقسم بالله بيقولي والله ما التزمنا الا في امريكا. سبحان الله، فالمسألة إن المكان لا يقدس أحدا، إنما المسألة المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه. مين؟ أم محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يعزك يا رب. عامل إيه؟ الحمد لله بخير. صراحة أنا بحب برامجك أوي. ربنا يعزك ويسترك. على الرحمة وعلى الناس وجميلة أوي. ربنا يعزك ويسترك يا رب. طب لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال. اتفضلي. أنا متخمرة. مختمرة. لابسة حجاب يعني. نعم. فأنا عايزة أتنقب. فأنا نعم. عندي مرض يعني أنا بتعالج. نعم. فخايفة ألبسه وبعد كده أقلعه. طيب حاضر يا محمد، ربنا يبارك فيك. بص يا محمد، ربنا يحفظك ويعزك رب العالمين. احنا بنقول حاجه يا جماعه، بنقول اللي عايز تلبس نقاب تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هي تحس هي فعلا، سامحوني مساله مهمه جدا، انا قد النقاب ولا يعني ايه قد ولا؟ هتقولوا بقى الشيخ محمود بيصد على النقاب. انا ما بصدش على النقاب عياذا بالله. انا عايز اقول اللي هتلبس نقاب بالله عليكم تتحمل مسؤوليه صح، بمعنى انها تقول هلبس نقاب يبقى اكون قدوه طيبه لكل مسلمه بل ولغير المسلمات. امشي في الشارع ما شاء الله غض بصر، صوتي هادي، تعاملاتي طيبه، اخلاقاتي طيبه، سلوكياتي طيبه، انما هلبس نقاب وامشي مثلا في الشارع اتصرف تصرفات مثلا معينه تؤذي غيري من المسلمات يبقى بلاش. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو عندك مرض ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، وحاسه انك ممكن تلبسيه وتقلعيه، لا ما تلبسوش دلوقتي. ليه؟ لان لما هتلبسيه جزاكم الله خيرا، لكن لما هتقلعيه ممكن تكوني سبب فتنه بعض البنات اللي لبسوه وبيحبوكي فيقلعوه وراكي. فعايزين ناخد بالنا من الحته ديت. لو انت واثقه انك هتلبسيه وتقومي بحقه تماما ومش هتقلعيه يبقى ربنا يبارك فيك ان شاء الله وتوكل على الله. طيب نشوف بسرعه كده بعض الهدايا اللي توصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت سوسن محمود وعبير احمد ومنتصر جمال هيصلوا على النبي كل يوم الف مره. عبد المقصود علي قال اشتريت 100 حجاب هديه للاخوات اللي هيلتزموا في المنطقه اللي حوالينا. الاخت نسمة عبد الله قال ببعت 100 رساله اسبوعيه لدعوه الناس لبرنامج ليله في بيت النبي، جزاكم الله خيرا. الحقيقه بقيت الرسائل بقى اللي جاتني كلها على الموبايل، ان الرسائل الاس ام اس اللي وصلت في القناه الحقيقه لسه وصلتني قبل البرنامج بحاجه بسيطه، فانا هقراها الاسبوع القادم ان شاء الله لاني ما لحقتش اعلم على الاسماء. لكن في بقى ملحوظه ان في بعضهم بيبعت يقول حاجات حلوه قوي وما بيذكروش اسمائهم، فاحنا عايزين نذكر اسمائهم عشان نشكرهم. ربنا يبارك فيكم. اغلب الرسائل الاس ام اس لما ذكرت في الاسبوع اللي فات ان عايزين نجدد البيعه مع رسول الله، وانا اقسم بالله كل اخواتنا المسلمات فيهم خير عظيم جدا جدا بفضل الله، ربنا يبارك يا رب في كل اخت مسلمه على وجه الارض يا رب العالمين، فكان الاستجابه عاليه جدا بفضل الله. انا عملت يمكن حمله في احدى القنوات بدون ذكر اسماء، في احدى القنوات حمله لمبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ولمقاطعه التبرج، والله الذي لا اله غيره فوجئت بامس خلال اسبوع فقط من الاثنين للاثنين والله 3000 اخت ما شاء الله بعتوا هنلبس حجاب. ربنا يتقبل يا رب العالمين. واظن ان شاء الله في قناه اقرا لو عملنا حمله جميله زيادات ان شاء الله، حمله للحجاب لمبايعه النبي لتجديد البيعه مع النبي، اظن ان شاء الله هيجي لنا رسائل جميله جدا خلال الاسبوع ده ان شاء الله. وانا اتعهد واقسم لكم بالله هقرا اسم كل الاخوات في نهاية البرنامج ان شاء الله، واشكرهم اسم اسم على قد ما اقدر ان شاء الله نوزعهم على الحلقات. طيب الاخت يا لطيفه من امريكا، السلام عليكم. السلام عليكم. من بلجيكا؟ من بلجيكا. ممكن اطرح سؤال عند الوسط للشيخ؟ اتفضلي يا اخت لطيفه. انا جبت كنت ندي في جمرات يعني في الحج ورميتهم في مينان، وكان جمرات رجعت معايا هنا للبلجيك مش متعمده نسيان، هل هذا حرام ولا لا؟ ممكن يعني نحكمه معايا ولا مره ثانيه نرجعهم للمينان؟ معلش انا ما فهمتش السؤال، الصوت ما كانش واضح. رميت حجرات يعني رموهم في المينان، حجرات تاع الرجل. جيت رجمت لهيك وكان حجرات جبت معايا في جيبي مش يعني مش متعمده، هذا حرام ولا لا؟ من الحج يعني جبت جمرات معاك وانت راجع من الحج؟ عشان تحتفظي بيها يعني؟ كان حجرات في جيبي جبتهم معايا. لا ما فيش مشكله ان شاء الله، ما فيش مشكله يا اختي لطيفه، ربنا يبارك فيك يا رب. ما كانش قصدي، ما فيش مشكله ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا بحسب انت رحت الحج فجبت الجمرات من بلجيكا، فالموضوع ده حاجه ثانيه يعني. اختي محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويستر. ربنا يحبك ويستر. والله انت بقيت واحد مننا والله. الله يبارك فيك. انا دي يا حبيبه عامله ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. البنت بنت متحجبه. ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين. ادعي لها والنبي عشان تنجح بس. لا اله الا الله، ربنا يبارك لك فيها وينجحها لك ان شاء الله. وابني يتجوز كده ان شاء الله يا عم محمود. ربنا يرزقها بزوج طيب ان شاء الله. ادعي لاخته النبي بقى لها سنتين ما خلفتش، ادعي لها والنبي. ربنا يرزقها بعمره كده. عندك سؤال يا ام محمد؟ لا نعم. طيب حاضر خلاص ربنا يبارك فيك محمد. ادعي لنا والنبي. حاضر. بس قولي بالله عليك قولي ما تقوليش والنبي ربنا يبارك فيك محمد يا رب واحفظك يا رب العالمين. نقرا بقى بسرعه كده اسماء الاخوات اللي بعتوا يلبسوا حجاب. شناء عبد العال، رباب احمد، ام محمد العراقيه، ام احمد من اليمن، زينب مصطفى، شذا من السودان، سعاد من دمشق، ام يوسف، شيماء السيد، ام ايه، رشا حبيب، ام مازن، زينب الدسوقي، داليا علي، مروه عادل، فاتن عبد الله، زينب حسن، رندا احمد، سلمى حلمي، ريم فتحي، اسماء حسين، مي الشربيني، نسمة عادل، شيماء احمد، سلوى محمد، ساره بركات، ام يزيد، ام محمد، نسرين محمد سعد. ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويتقبل ويرزقهم يا رب الفردوس الاعلى في صحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخويا وحبيبي احنا كان عنوان المحاضره النهارده دعوه الى الجنه. اخويا حبيبي اوعى تنسى الجنه، الجنه ونعيم الجنه وانت داخل في الجنه وماشي في الجنه. لك ان تتخيل حضرتك كل واحد فينا دي اربع انهار في الجنه، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل. ما شاء الله الانهار دي بتاعت حضرتك، ليك لؤلؤه مجوفه طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الارض. ما شاء الله الله اكبر. لك بيوت في الجنه ولك حور العين في الجنه كله، ولكل واحد منكم زوجتان. ده اول تحفه كده، اول هديه وانت داخل الجنه كده زوجتين من الحور العين. غير بقى بعد كده ما شاء الله تلاقي الشهيد مثلا عنده 72 ولا 70 زوجه من الحور العين، او 72 زوجه من الحور العين. ما شاء الله تلاقي واحد ثاني زوجاته من الحور العين بيزيدوا. الله اكبر على النعيم والمتعه والنعيم في الجنه. ربنا يرزقنا واياكم الجنه. ابو عبد الرحمن. أيوة. ابو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم الصلاة والسلام. اتفضل عبد الرحمن. الحكم من سافر، حكم من سافر غير اسمه. سافر بغير ايه؟ اسمي. بغير اسمي يعني زور في الاسم يعني؟ ايوه. طبعا ده حرام طبعا، ده تزوير وكده. ويعني احنا المفروض بان احنا يا جماعه الخير ربنا يحفظكم بنلتزم بقوانين البلد اللي احنا فيها والبلد اللي احنا رايحين فيها برضه. لان طبعا في الاصل ان احنا بنتعامل بالامانه وبالصدق، ودي اخلاق المسلمين. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. اخويا حبيبي مش عايزين ننسى برضه، مش عايزين ننسى يوم المزيد، اليوم اللي ربنا هيجمعنا فيه علشان ننظر ونتلذذ بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، للذين احسنوا الحسنى وزياده. كان تخيل حضرتك لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي علينا يا اهل الجنه هل رضيتم، فيقول يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه، فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك واي شيء افضل من ذلك، فيقول ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعدها ابدا. الجنه جميله وطريقها سهل وسهله جدا، الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك، لكن محتاجه مننا جهد حبايبي. ربنا يبارك فيكم اختنا الفاضله، بالله عليكي بيع النبي على الحجاب والبس حجابك، ربنا يحفظك. اخويا حبيبي حافظ على الصلاة، بر أمك وأبوك، اكرم أرحامك، اكرم جيرانك، اكرم زوجتك، اكرم أولادك، اكرم الناس، تعامل مع الناس بصدق وأمانة، ويعني حب الناس من حولك وحب الخير لكل المسلمين حواليك. ادعي للناس وادعي لهم وادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء إن شاء الله تكون سببا في أن نستمع في الجنة. طب الأخت مدام صفية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك. بقول لحضرتك زوجي معاه فلوس، هو موظف. نعم. ويعني بيشتري حاجات لناس بالقسط، يعني بيشتريها كاش ويدعها لهم قسط يعني. نعم. بس هو ما عندوش محل. نعم. يعني هو معاه فلوس ويعني حد يطلب منه حاجة يشتريها لهم. نعم. وبعد كده يديها لهم بالقسط، هل ده في حاجة؟ فيها شبهة ربا يا مدام صفية، ربنا يبارك في حضرتك. وان كان طبعا الاسئله الفقهيه يا جماعه ربنا يبارك فيكم كنا يعني بنفضل نخليها للبرنامج الفتاوى، لكن دي طبعا فيها شبهه ربا، لان هو ما هوش معروف بان هو بيتاجر في هذه السلع، ليس عنده محل، والقسط مش محرم، القسط في حد ذاته مش محرم، لكن يكون انا مش معروف بالتجاره واروح اشتري لواحد حاجه مخصوصه والزمه بشرائها، فهذه فيها شبهه ربا. ربنا يرزقنا اياكم الحلال. فاضلين قد ايه يا استاذ شريف؟ خلاص؟ طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الوقت معاكم بيجي بسرعه. بحبكم في الله، والله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.